لكلمة حلوة جميلة ويضع الكلمات الأخرى التي تؤدي نفس المعنى ويختار اللفظ الجميل حتى بلغ به الأمر عليه الصلاة والسلام ويا أبو ليلى. نعم حتى يوم خبر الفجر والدرس العاشر. نعم مع الدرس من حد على شيء الساعة 8 وزاد الدقيقة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بالأمر كما قلت في الأن قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لبست لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن لبست. شو معنى لبست؟ لبست يساوي خبث في اللغة. لكن شوفوا الفرق بين لبست مع العمها والقصة وغيرها وبين خبثت. لكن المعنى واحد لكن اللفظ متغير وأرقى من هذا وأعظم كثير. لا يقولن أحدكم ما شاء الله ما شاء محمد ولكن ليقل ما شاء الله وحده أو ليقل ما شاء الله ثم لا ما شاء محمد. هذه من ذات إصلاح النطق الذي يتعلق بالظاهر للإنسان أما الباطن فلا يعلمه إلا أعلم الغيوب. ولما خطب الرسول عليه السلام يوما فقام أحد الصحابة يريد أن يقول له سمع وطاع لكن طلع منه أن قال ما شاء الله نسيت يا رسول الله. قال أجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده. جعلتني لله ندا أي بلفظك مش بقلبك لأنه كان جعله بقلبه ندا كفر وأنه جدد إيمانك وجدد عقد على جوزك ونحو ذلك. لكن هذا الرجل أساء نحوا ولم يسع عقيدة فاقتطع منه أن حسن له نظره. أيضا إذا ثبت في بعض الأحاديث من قول عليه السلام أن ذكر السبابة فرغم من ذلك وهذا هو تعبير عربي كما قلنا أنفا لكن اللجئ عنها إلى اللغة الأخرى التي تؤدي معنى الأولى يكون أفضل وأحرى. والسلام عليكم ورحمة الله.